بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ هذه الليلة، ليلة الأحد 28 من شهر ربيع الأول سنة 31 و400 ألف، في كتاب أداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا الكتاب كتاب مختصر ومفيد ومليء بالمسائل الفقهية في كتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الصيام، والمؤلف رحمه الله اقتصر على هذه الأبواب الثلاثة التي هي أهم العبادات، وترك المؤلف رحمه الله الكلام في الطهارة لأن له تأليفا مستقلا في ذلك. وعادة ما يبدأ طالب العلم بهذا المختصر يؤسسه في الفقه في هذه الأبواب الثلاثة وهذه العبادات، الصلاة والزكاة والصيام. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. يسن الخروج إليها. قال: باب آداب المشي إلى الصلاة. واشتهر بهذا العنوان، وإن كان المؤلف رحمه الله لم يضع هذا العنوان، لكنه اشتهر بهذا. والمشي إلى الصلاة يعتبر مسألة فرعية واحدة من الكتاب. قال رحمه الله: يسن الخروج إليها، يعني الصلاة، متطهرا بخشوع، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. إذن هذا الحديث يفيد أن الإنسان إذا أراد الخروج إلى الصلاة فليتوضأ في بيته، هذا أفضل. ثم إذا خرج إلى المسجد يخرج يمشي في سكينة ووقار، فلا يشبكن بين أصابعه، لأن التشبيه بين الأصابع تنافي الهيئة والرزانة والسكينة والوقار، تنافي الهيئة والرزانة والسكينة والوقار الذي ينبغي أن يكون عليه المصلي إذا خرج إلى بيت الله. إذن لا يشبك بين أصابعه أثناء المشي إلى الصلاة. وكذلك أيضا لا يلتفت، لا يكثر من الالتفات ولا يكون مضطربا، وإنما يمشي في هدوء في سكينة، ويمشي في وقار في احتشام، لأنه ذاهب إلى المسجد. يقول رحمه الله: وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة، لأن هذا ذكر عام. إذا خرج الإنسان من بيته، سواء خرج إلى الصلاة أو إلى السوق أو إلى العمل، هذا عام. بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. إذن هذا ذكر عام يقوله إذا خرج من بيته. قال رحمه الله: وأن يمشي إليها بسكينة ووقار، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. قوله عليه الصلاة والسلام: وعليكم السكينة، السكينة الطمأنينة والهدوء، وهي تخالف الاضطراب والسعي. وهذا الأدب يخالفه كثير من الناس، ولا سيما إذا ركع الإمام. كثير من الناس حتى أصبح هذا كأنه سنة، إذا ركع الإمام يسعون، وربما يركضون، يركض ركضا حتى يدرك الركعة، وهذا مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمشي إليها بسكينة ووقار. ثم لماذا الإنسان يسعى ولماذا الإنسان يركض؟ يدرك الحمد لله ما أدركه من الصلاة صلى مع الإمام، وما فاته من الصلاة قضاه والحمد لله. إذا ما في داعي للركض وما في داعي للسعي، هذا الركض فيه مخالفة، فيه معصية للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم. قال رحمه الله: وأن يقارب بين خطاه. أن يقارب بين خطاه، الهدف من ذلك هو ما فيه في السنة المقاربة بين الخطى، ولكن جاء في الأحاديث الصحيحة أن المسلم إذا توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا المسجد فإنه لا يخطو خطوة إلا رفع بها درجة وكتب له بها حسنة ومحي عنه بها خطيئة. الله أكبر، ما هذا الفضل؟ فضل المشي إلى المساجد. أيها المسلم، إذا توضأت في بيتك ثم خرجت عامدا وقاصدا بيت الله عز وجل، فكلما كثرت خطاك كلما كثرت حسناتك وارتفعت درجاتك وكفرت سيئاتك بكل خطوة. وهذا يقتضي أن تقارب بين الخطى، هذا الذي قصده المؤلف رحمه الله، المقارب بين الخطى حتى تكثر الخطى، لأنك إذا مددت الخطوة قلت الخطى، لكنك تخرج بالسكينة والوقار، وأن تقارب بين الخطى حتى تكثر. وكلما كثرت الخطى كلما عظم الأجر وازداد الفضل. قال رحمه الله ويقول، يعني إذا خرج إلى الصلاة على هذه الهيئة، ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند في المجلد الثالث صفحة 21، وفي طبعة الرسالة الطبعة ذات 50 مجلدا، المجلد 17 صفحة 47 و200، وأخرجه ابن ماجه برقم 78 و700، وإسناده ضعيف، إسناد هذا الحديث ضعيف. ويراجع الكلام حول الحديث في السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني برقم 24، فالحديث ضعيف لا يعمل به، كما هو طريقة المحدثين والعمل عند المحدثين أن الحديث الضعيف يطرح لا يعمل به، حتى في فضائل الأعمال على القول الصحيح، كما كنا قررناه وشرحنا ذلك في درس مصطلح الحديث. فالحديث هذا ضعيف لا يعمل به. من طريق الفضيل ابن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد، وعطية العوفي هذا شيعي ضعيف، وكان يدلس تدليسا خبيثا، كما هو مشروح ومبين في ترجمته في الميزان. هنا عندي قال في النسخة التي معي وأنا أقرأ من مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، قال المحقق: جاء في حاشية نسخة أشرف على تصحيحها الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع، ما نصه؟ قوله: أسألك بحق السائلين إلى آخره، قد ورد بذلك حديث ولم يجزم تقي الدين بن تيمية بصحته، وذكر غيره أن في سنده عطية العوفي وهو شيعي مدلس وضعيف أيضا، فلا يعتد على نقله. وعلى تقدير الحديث ضعيف، سنده ضعيف، ولكن هل هذا الحديث فيه مخالفة للعقيدة؟ لأنه قد يقول قائل، طبعا معروف عندنا نحن أهل السنة أن التوسل لا يكون إلا بأسماء الله وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، أو يكون بالأعمال الصالحة أو بدعاء رجل صالح حي يدعو لك، وما عدا ذلك هناك أنواع كثيرة لا تجوز مبتدعة. هل هذا من التوسل المشروع أم من التوسل الممنوع؟ اللهم إني أسألك بحق السائلين، بحق السائلين عليك وبحق ينشأ هذا، هل هذا توسل؟ لأنه سأل الله بحق السائلين وبحق ممشاه، هل هذا من التوسل الممنوع أم المشروع؟ الجواب: هذا من التوسل المشروع. الحديث من حيث المعنى ليس فيه شيء وليس فيه مخالفة للعقيدة. يقول الشيخ هنا، وعلى تقدير الشيخ بن مانع، وهذا من العلماء الذين عاشوا في العصر الماضي رحمه الله، توفي 85,300,000 ومولود 300,000، يقول المانع رحمه الله: وعلى تقدير صحته، فقد أوله العلماء بأن حق السائلين الإجابة، وحق ممشاي الإثابة ونحو ذلك، وإجابة الدعاء والإثابة، وإجابة الدعاء والإثابة على الأعمال الصالحة من الله تعالى. يعني ما هو حق السائلين؟ الإجابة. وما حق الممشى؟ الإثابة. والإجابة والإثابة هذه من أفعال الله سبحانه وتعالى، هو الذي يجيب وهو الذي يثيب، فهو قد توسل بأفعال الله سبحانه وتعالى فلم يخرج عن التوسل المشروع. يعني هذا المعنى. يقول بالمعنى في الحاشية: فلا يحتج به على سؤال الله بأحد من خلقه فهو منهي عنه غير جائز. يعني ما يأتي أحد ويحتج بهذا الحديث على التوسل الممنوع، لأن الحديث أصلا من التوسل المشروع، والحديث على كل حال ضعيف. قال المؤلف رحمه الله: ويقول، يعني إذا خرج من بيته ويقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في بصري نورا، وفي سمعي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، اللهم أعطني نورا. هذا حديث صحيح. وتأملوا في هذا الدعاء الطيب، حيث يسأل الله عز وجل أن يملأ حياته بالنور ظاهرا وباطنا، وهذا يقوله في كل صلاة، كلما خرج إلى الصلاة يقول هذا الدعاء: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يقول رحمه الله: فإذا دخل المسجد، إذن الآن المؤلف رحمه الله ابتدى معك من البيت إلى الطريق إلى باب المسجد. طيب، عند باب المسجد ماذا تفعل؟ قال رحمه الله: فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى، يعني تدخل المسجد برجلك اليمنى، ويقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا صحيح أيضا. والمؤلف رحمه الله جمع هذا الذكر من عدة أحاديث، يعني هذا من باب التأليف والاختزال، هذا ذكر يعني ورد في عدة أحاديث. المؤلف رحمه الله جمع هذه الأحاديث وهذه الأذكار المختلفة في أحاديث متعددة، جمعها وساقها سياقا واحدا وسياقا حسنا رحمه الله، فلا بأس. طيب، والعلماء قبله يفعلون ذلك. وعند خروجه، يقول المؤلف، وعند خروجه يقدم رجله اليسرى، يعني يخرج من المسجد برجله اليسرى. هذا الأدب، هذا أدب وذوق، يعني ما تصير مسألة تصير فيها عفاشة ولخبطة. المسلم يكون على أدب رفيع وعلى ذوق رفيع. المسجد باليمنى، الخروج باليسرى. أما الخلاء وهو مكان الخبث ومكان النجاسات على العكس، تدخله باليسرى وتخرج منه باليمنى. يقول رحمه الله: وإذا دخل المسجد فلا يجلس، وعند خروجه يقدم رجله اليسرى ويقول: وافتح لي أبواب فضلك. يعني إذا دخل يقول: افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج يقول: أبواب فضلك. هنا في مناسبة، هنا في مناسبة بين الرحمة والفضل، لأنه إذا دخل المسجد فإنه يستقبل الرحمة ويرجو الرحمة بصلاته وعبادته، أما إذا خرج من المسجد فإنه يستقبل الفضل والرزق والسعي والكد، أليس كذلك؟ فناسب سؤال الفضل. إذن عند دخول المسجد ناسب سؤال الرحمة، ناسب أن يسأل الرحمة، وعند الخروج ناسب أن يسأل الفضل، لأنه عند دخوله يستقبل الرحمة وعند خروجه يستقبل الفضل. الفضل الذي خارج المسجد وكذلك الفضل الذي ناله في المسجد، لأنه الآن خرج بصلاة وبذكر وبقرآن وتلاوة وعمل صالح، وهذا كله فضل، فهو يسأله الله سبحانه وتعالى أن لا يضيع عليه الأجر والثواب. يقول رحمه الله: وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب، لو جلس ساهيا أو جاهلا، نعم، إذا جلس ساهيا ثم تذكر ينهض ويصلي ركعتين، ما تسقط. وإذا جلس جاهلا وذكر علم فإنه يقوم يصلي الركعتين أيضا، ما تسقط بجلوسه سهوا أو جهلا. أما إذا دخل المسجد والناس يصلون الفريضة فإنه يدخل معهم وتسقط حينئذ تحية المسجد، تكفي عنها الفريضة. يقول رحمه الله: ويشتغل بذكر الله أو يسكت، ولا يخوض في حديث الدنيا. إذا جلس في المسجد بين الأذان والإقامة يشتغل بذكر الله ويشتغل بتلاوة القرآن، هذا خير، أو بالدعاء، أو بالدعاء، والدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت استجابة الدعاء تحين هذا الوقت، تعال إلى المسجد مبكرا بعد الأذان أو مع الأذان وصلي ركعتين، اجلس ارفع يديك وادعو واسأل الله من فضله، فهذا وقت إجابة. فأنت أيها المسلم تشتغل إما بذكر الله أو بتلاوة القرآن وحفظه ومراجعته أو بالدعاء، فهذا كله خير. طيب إذا كان الإنسان ما عنده شيء من هذا، والمسلم لا يشبع بالخير، قال المؤلف رحمه الله: أو يسكت. طيب لماذا يسكت؟ الشيخ يقول: يعني إذا كان الإنسان لا يريد أن يقرأ القرآن أو يذكر الله يسكت أفضل له من الكلام والخوض في الدنيا، هذا المراد يعني السكوت في هذه الحالة وفي هذا المكان وفي هذا الوقت وأنت تنتظر الصلاة أفضل وخير لك من الخوض في الدنيا. يقول رحمه الله: ولا يخوض في حديث الدنيا، فما دام كذلك فهو في صلاة، ما دام جالسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة، والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ما هذا الفضل؟ الملائكة تستغفر لك أيها المسلم، ملائكة الرحمن عباد الله المكرمون يستغفرون لك طالما أنك في المسجد تنتظر الصلاة، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولكن بشرط ما لم يؤذي، ما لم يؤذي أحدا في المسجد أو يحدث. والمراد هنا الحدث الحسي وهو انتقاض الوضوء، أو الحدث المعنوي كان يحدث بدعة أو ضلالة أو معصية أو خلافة في بيت الله عز وجل، كان يأتي في المسجد مثلا ويظل يرقص أو يضرب على الدف أو يفعل أفعال الصوفية وأفعال الخرافية، هذا كله من الإحداث في بيت الله عز وجل. فهذا الخرافي الضال إذا جلس في بيت الله فإن الملائكة تستغفر له لأنه أحدث في بيت الله، والله المستعان. وكما تلاحظون المؤلف سهل ولطيف ومفيد، وهكذا باقي هذا المؤلف المبارك رحمة الله على مؤلفه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.